الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النهارده إن شاء الله في الحلقة الثالثة من سلسلة من هو الله. خدنا امبارح يا أخوات بفضل الله سبحانه وتعالى اسم الله إيه؟ خدنا اسم الله إيه؟ الله. أحسنتم ما شاء الله. طيب نسأل كام سؤال كده في اسم الله الله؟ نقول بسم الله كده. ازيك حاجه بس مش شرط على الدرس بس ايمان مرتبني عايزه تعرفك وتسلم عليك بتقول انت في ايه بس 10 يقوموني لو قعدت 10 والله عايزه اقول لحد بجد معجبه بيكي جدا جدا يلا بسم الله. خدنا امبارح اخوات اسم الله الله، قلنا ان في ثلاث اسماء بيدور حولهم مدار الاسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى كلها. ايه هم بقى الاسماء دي؟ لا لا كده علشان الله قولي يا حبيبي انت انا عقبني يا طبعا يا الله وايه؟ انت اسمك ايه بقى قبلين؟ ها؟ هبه. جزاكم الله خيرا يا هبه، سيبيها لي سيبيها. يلا ما شاء الله. طيب خدنا امبارح اسم الله الله وقلنا تعريفه يا اخواتي. عايزه لا لا لا لا لا لا لا احنا عايزين حد يجاوب. اه هي شيء طيب ماشي هتجاوب اهي. على خلقه اجمعين. الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. احسنت يا شيماء جزاكم الله خيرا. طب ماشي ما نقفتيكي والله ما تزعليش مني. طيب ذو الالوهيه يعني ايه يا اخوات؟ ذو الالوهيه يعني ايه؟ ها؟ مستحق كل العبادة؟ لا مش لسه، لا ما هي مستحق العبادة دي هي العبودية. ذو يعني صاحب ماشي. طب والألوهية بقى؟ حاجة تانية غير يستحق العبادة. نعم؟ نحب ونعظمه. أحسنتي. يبقى الإلهية اللي هي تتضمن معاني التعظيم والمحبة يا أخواتي. تاني علشان النقطة دي مهمة. الإلهية التي تتضمن التعظيم والمحبة. وبرضو أحب أقول لكم اللهم بارك لي أختي لينا حبيبة جزاها الله خير الجزاء، فرغت الحلقتين اللي فاتوا، هتنزل لكم إن شاء الله بي دي إف على الجروبات إن شاء الله بمساعدة الأخت رقية. ماشي تمام يا أخوات. يبقى الإلهية اللي هي تتضمن معاني إيه؟ التعظيم والمحبة. التعظيم والمحبة دي اللي نتج عنها العبودية، اللي هو لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، دي الإلهية، فاعبدني، دي الإيه؟ العبودية. خلاص كده؟ يبقى من تمام التعظيم ومن تمام المحبة ينتج تمام الذل اللي هو منه الإيه؟ العبودية. خلاص كده؟ تمام؟ طيب طب حد يقول لي خصائص اسم الله الله أو حاجة منها؟ ها؟ لا مع حد تاني؟ قولي يا حبيبتي أنا عايزة الشباب الصغير دول. ايوه احسنتي. لا يسقط منه الالف واللام ابدا. ويصل في جميع الاذكار المأثورة. اللهم بارك. ممتاز. اسمك ايه؟ سلمى. احسنتي يا سلمى ما شاء الله تبارك الله. اتفضلي يا سلمى جزاك الله الجنه. طيب النهارده ان شاء الله بقى يا اخوات معلش يعني جماعه كبار يعني ايه يا جماعه شباب صغار عايزين نشجع البنات يا اخوات. الموضوع مش موضوع مصحف. لا الشباب الصغير. طيب خلي النهارده بقى ان شاء الله يا اخوات هناخد اسم الله الرب. بس قبل ما ناخد اسم الله الرب كنا اتكلمنا برضو عن فوائد التعلم عن الله سبحانه وتعالى، فوائد العلم عن الله. خدنا اربع فوائد لغايه النهارده. خدنا ايه اول فائده يا اخوات من التعلم عن علم الله سبحانه وتعالى؟ علم عن الله ايه اول فائده؟ الشوق. قول يا دول. ايوه احسنتي. والشوق والايه والفرح. احسنتم جميعا ما شاء الله تبارك الله. النهارده هنكمل ان شاء الله اللي هو موضوع ثمرات العلم عن الله سبحانه وتعالى. خامس ثمره من ثمرات العلم عن الله ان احصاء اسماء الله سبحانه وتعالى سبب من اسباب ايه؟ دخول الايه؟ الجنه. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. قال لك بقى بعد الاحصاء، وده مهم جدا ان احنا نفهمه ونعرفه. يا ريت نفتح الشبابيك يا خالد، لان احنا كده يعني ايه هنجيب اخرنا. معنى الاحصاء ده اشمل واصوب ما قيل في موضوع الاحصاء دوت ما ذكره الامام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. هو ايه بقى؟ قال لك الاحصاء ده له ثلاث مراتب. يعني الاحصاء مش بس ان انا ايه احفظها، احفظ الاسماء والصفات، لا، او الاسماء لله سبحانه وتعالى، لا. اول مرتبه من مراتب الاحصاء احصاء الفاظها وعددها، يعني ان انا ايه اعدهم، اعد الالفاظ واعد الايه، ها، العدد، العدد واللفظ، اعرف العدد واعرف الايه الالفاظ. تاني مرتبه معانيها ومدلولها، يبقى اعرف معنى الاسم ايه، قدوس يعني ايه، يعني اسماء الله سبحانه وتعالى القدوس يعني ايه قدوس، المؤمن يعني ايه مؤمن، الصمد يعني ايه الصمد، اعرف معانيها. طب ومعنى الاسم كذا، طب مدلوله بقى ايه اللي هو التطبيق ليه في حياتي، ايه هو، يبقى معرفه معانيها ومدلولها، دي تاني مرتبه. تالت مرتبه دعاءه بها سبحانه وتعالى، ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا انا في مشكله، او مثلا حاسه ان في حاجات كتير جدا جدا مش قادره اعملها ومش قادره اكفيها نفسي، و الجا باسم او ادعو الله سبحانه وتعالى باسمه الصمد، ربنا سبحانه وتعالى هو يوكل يتوكل عني اعمالي، يبقى ادعوه باسمه الوكيل. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، ادعوه باسمه الايه الغفور. يعفو عني، ادعوه باسمه الايه العفو، وهكذا. يبقى دعاءه بها، ودي ايه المرتبه الثالثه، كما قال سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. تمام كده. قال لك بقى الايه الدعاء ده فيه حاجتين، يا اما دعاء مساله يا اما دعاء ثناء. خلاص كده، يعني ايه فادعوه بها؟ يا اما ادعي بها يعني اثني عليه بها، يا اما ايه ادعي بها دعاء مساله، يعني يا رب يا غفور اغفر لي، يا رب عفو عفو عني، يا ستير استرني، يا جبار اجبرني. فاهمين يا خالد؟ ده اللي هو ايه يا شافي اشفيني، الايه السؤال. خلاص. وبرده في نقطه عايزه ابينها هنا، اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه، يعني ما ينفعش نقلب فيها. يعني ايه توقيفيه؟ يعني كما ذكرها القران او كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه المشرفه اذكرها، ما اقعدش اقلب بقى، ما اقعدش اقول ايه ربنا حنين، من اين اتيت بحنين دي؟ هل ذكرت في السنه؟ طب هل ذكرت في القران؟ لا، يبقى اجيبها منين؟ ما اقولش برضك في افعاله برضه، ما اقولش ايه ربنا يطبطب عليا. الواحد بيشوف حاجات من دي كتير على الفيس، يقول لك ايه تحس كده ربنا بيطبطب عليك، من اين اتيتي بفعل الطبطبه لله؟ برضه ما ينفعش مثلا اقول ربنا يعوز، اصل ربنا عايز يسترك، ربنا لا يعوز، لان العوز صفه نقص. العوز دي صفه ايه؟ فيها نقص ولا فيها كمال؟ يعني انا لما اقول ايه انا عايزه منك حاجه، يبقى انا ايه عندي حاجه وانت هتكمليها لي. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج الى احد يكمله؟ يبقى ما ينفعش اقول ربنا ايه يعوز، لكن اقول ربنا ايه يريد. ربنا ايه يريد، مش هو فعال لما يريد؟ يبقى مفيش حاجه اسمها ربنا عايز يعمل. لو وان خرجت من العامه فدول عامه، لكن انت بتتعلمي عن الله، يبقى ما ينفعش تقولي زيهم. فاهمين يا اخوات؟ طيب، يبقى دي ايه نقطه من النقاط اللي هو الاحصاء. ومن دعاء العباده الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به ان يحب المحب ان يتصف بصفات المحبوب. يعني واحد بيحب واحد، يحب يتصف بايه؟ بصفاته، صح ولا لا؟ طيب، كما ان المحبوب يحب ان يتصف محبه بصفاته. الله سبحانه وتعالى يحب ان الحبيب اللي هو اللي بيحب ربنا يتصف بايه؟ بصفاته سبحانه وتعالى. وانك لتدعو الله فتقول اللهم انك عفو تحب الايه؟ فاعفو عني. يبقى هو عفو وبيحب العفو، وايه؟ وانت بتقولي له من خلال كده بقى بتدعون هو يعفو عنك سبحانه وتعالى. لما تيجي اختي مثلا وتقول لي ايه؟ انا هو النقاب فرض ولا سنه؟ هو النقاب مش عارفه ايه ولا هو فضل ولا، ويقعدوا بقى يدخلوا في حاجات كده. اقول لها انا ماليش دعوه بكل القصص دي. انا هقول لك على حاجه واحده بس. الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الستر، صح ولا لا؟ يحب الستر، كلما ازددت سترا كلما ازداد الله لك حبا. تعرفي انت تدخلي في الحته دي؟ بس كده. اجوانتي مش قادره عليه، اصله بيعمل لي مش عارف ايه، اصله بيجيب لي هرش، اصل بتاع، اصل الحكايه والرايق، نفس الكلام. كلما ازددت سترا ولو صباع كلما ازداد الله لك حبا. بس نخرج بقى من قصه ايه؟ مش عارف ايه، مش عايزه تحبي ربنا؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو انت يا ستي حتى قلتي ان الموضوع في خلاف، ولو انت قلتي ان جوانتي مش عارفه ايه، ولو انت قلتي ان ايه، كفايه انه باب ومدخل لحب الله. هو ستير بيحب الستر، استتري بس، وهكذا. فانك بتقولي مثلا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، وتقرئين في الحديث ان الله جميل يحب الجمال، صح ولا لا؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. طيب بعد كده برضو بنقول على موضوع هل اسماء الله سبحانه وتعالى محصوره؟ يعني 99 اسم لول كل اسماء الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا غلط. ليه؟ لانه ورده في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال ها ادعوك باسمك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب يعني لك ها ان تجعل القران العظيم كذا كذا. يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى ليه اسماء محدش ايه يعلمها اساسا. فمش هي دي 99 اسم بس اللي هو ايه الناس بتحفظها وتحطها في جيبها واول ما تقوم الصبح تقراها. مش هو ده الغرض ان احنا نقراها وبس لا ده انت لازم تفهميها وتتعلميها وتعملي بيها وتدعو بيها الله سبحانه وتعالى. سادس ثمره من ثمرات العلم عن الله الخوف من الله. احنا خدنا المحبه ان هو باب للمحبه العلم عن الله، الخوف من الله، الفرح خدناها قبل كده، النهارده بقى الخوف من الله. فمن عرف الله حق المعرفه خافه. لو انت عرفت ربنا فعلا هتخافي منه، هتخافي تعصيه. ومن لم يعرفه لم يخف منه، ومن كان بالله اعرف كان له اخوف. كل ما تعرفي عن ربنا كل ما ايه ما تخافي منه. فخشيه الله مقرونه بمعرفته، وعلى قدر المعرفه تكون الخشيه. ومن هنا حصر الله خشيته في العلماء فقال انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى مين اللي بيخشى الله؟ العلماء. مين هم العلماء؟ العلماء يعني اللي هم ماسكين منابر؟ لا ده مش مقصود كده، المقصود العالم بالله اللي اتعلم عن ربنا اللي يعلم من هو الله. هم دول اللي مين؟ اللي بيعملوا ايه؟ اللي بيخشوا من الله. يبقى ربنا حصر الخشيه في الناس دي اللي بتتعلم عن الله، دي اللي اتعلمت عن ربنا وعرفت من هو الله. يبقى دي برضو ثمره من ثمرات العلم عن الله، وذلك لمعرفتهم بالله. فمن راى قدره الله في اياته وخلقه خافه وهابه. وان التعرف الى الله من خلال اسمائه هو اصل التعرف عليه من خلال افعاله، كلاهما يؤدي الى خوف الله ومهابته. النهارده بقى ان شاء الله هناخد اسم الله الرب. يبقى احنا خدنا اسم الله الله، والنهارده هناخد اسم الله ايه؟ الرب، اللي هو كما ورد في الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى اول اسم ذكر معانا الله، ها بسم الله الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله ادي الله اهو رب. يبقى احنا هناخد النهارده ان شاء الله ايه؟ الرب. رب الله سبحانه وتعالى يقول في سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امنوا، لم ياتي ابدا الايمان السليم والايمان الكامل الا بالعلم عن الله. لابد ان نتعلم عن الله حتى يكتمل الايمان. يبقى علشان نكون في سفينه او في مركب الناس اللي هي الناجيه من الخساره، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الانسان لفي خسر، ده تعميم اهو بس استثنى الا مين؟ اللي بيعملوا اربع حاجات. اول حاجه منهم امان، والايمان ده لن يكون ايمان صحيح الا بايه؟ بالعلم. خلاص، لذلك ايه بيقول لك باب العلم قبل الايه؟ قبل القول والعمل. في الامام البخاري في صحيح البخاري باب العلم قبل الايه؟ القول والعمل. الاول العلم، اتعلم عن ربنا من هو الله سبحانه وتعالى. انا ممكن ابقى بعبد ربنا وبعبده على ضلالات، بعبده على بدع، اقعد اعمل مش عارفه واقول اذكار مش موجوده واقول حاجات مش موجوده والف صلوات وكل مش عارفه يوم ايه اصلي ايه كل الكلام ده. طب ما انا بعبد ربنا اهو بس ليس على بصيره زي ما قراها الامام النهارده، ها اللي هي ايه؟ على بصيره انا ومن اتبعني. بصيره ده اللي هو العلم عن الله. طيب، فالله سبحانه وتعالى مثلا لما بين لنا مثلا في اول سوره يونس يقول لك ايه؟ هو الذي جعل الشمس ايه ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا من خلال الخلق البديع اللي هو خلقه من هو الرب، اي من هو السيد. يعني هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ليه؟ لتعلموا، صح ولا لا؟ في علمه لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى معنى كده ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الايات حتى نتعلم عنه سبحانه وتعالى، ونتعلم او نعلم بوجوده، ونعلم ان هو هذا الكون كله ليه ايه؟ له خالق بارئ منظم صانع، وهو سبحانه الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم دلنا دايما ان احنا قال لنا الايمان بيبلى في قلب العبد كما يبلى الايه؟ الثوب. فالمفروض ان احنا دايما نجدد ايماننا بلا اله الا الله وبتلقي العلم عن الله. كل ما هتتعلمي عن الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيجدد ايمانك وهيزوده. طيب بعد كده لما نيجي نتكلم عن اسم الله الرب هنقول بقى هو اسم عظيم لله جل وعلا. عشان برضو تبقوا فاهمين يا اخوات، انا مرجعي ايه في هذه المحاضرات؟ من كتاب فقه الاسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق عبد المحسن البدر. أطال الله في عمره وزاده الله علما. هو اسم عظيم لله جل وعلا، تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة مما يزيد عن 500 مرة. اسم الله الله، احنا قلنا انه ذكره اكتر من كم مرة؟ 2200. احسنت، 33 دول بداية ايات، لكن اسم الله الله ذكر 2200 مرة، لكن اسم الله الرب ذكر كم مرة؟ 500 بس، 500. طيب تمام. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحواي ومماتي لله رب العالمين. ومعنى الرب، يلا احنا خدنا اسم الله الله معناه، النهاردة هناخد اسم الرب معناه ايه؟ ذو الربوبية على خلقه أجمعين. ذو الايه؟ الربوبية. يعني ايه ذو؟ قلنا يعني ايه؟ يعني صاحب. طيب يعني ايه بقى الربوبية؟ قالك بقى: خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. يبقى ايه الربوبية اللي هي ايه؟ خلقا، يعني ايه؟ يعني هو اللي ايه؟ هو الخالق بس، ها؟ وايه؟ وملكا، يبقى هو الملك. وتصرفا، هو الذي يصرف مقاليد الاشياء. وايه؟ وتدبيرا، هو الذي يدبر لك الامر. يبقى في حد يملك هذه القدرات الا هو سبحانه وتعالى؟ يبقى هي دي الربوبيه، دي معاني الربوبيه. يبقى ذو الربوبيه على خلقه اجمعين، يبقى ما حدش هيدبر لك امرك الا هو، محدش هيصرف لك احوالك الا هو، محدش هيملك الارض ومن عليها وتدابير الامور والغنى والفقر وكل شيء الا هو سبحانه وتعالى، محدش يخلق الا هو سبحانه وتعالى. يبقى دي معاني الايه؟ الربوبيه، اللي هي ذو الربوبيه على خلقه اجمعين. وهو من الاسماء الداله على جمله معاني لا على معنى واحد. فقال ابن جرير الطبري رحمه الله: الرب في كلام العرب متصرف على معاني. يلا معاني اسم الله الرب بقى. فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا. يبقى هو معناه ايه؟ سيد، وايه كمان؟ مطاع. يبقى هو سيد وفي نفس الوقت ايه؟ يطاع، لازم ايه؟ يطاع. السيد المطاع يدعى ربا، والرجل المصلح للشيء يدعى ربا. لما حد يصلح حاجة يبقى هو ايه؟ رب. خلاص كده؟ طيب، والمالك للشيء يدعى ربا. لما اقول مثلا ايه؟ رب البيت، يبقى معناها ايه؟ مالك البيت، صح كده؟ رب الخيل، يبقى مالك الايه؟ الخيل. رب الكعبة، يبقى ايه؟ مالك الكعبة، صح ولا لا؟ تمام. ويمكن ايضا ان يتصرف في وجوه غير ذلك، غير انها تعود الى هذه الوجوه الثلاثة. يبقى تاني هنجمع معاني اسم الله الرب في ثلاث وجوه: واحد، السيد المطاع، والمصلح، والمالك. تاني ايه هما؟ السيد المطاع، والمصلح، والمالك. كل دي معاني اسم الله الايه؟ الرب. الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو السيد الذي لا مثيل له، والمصلح لشأن خلقه بما اسبغ عليهم من نعمه. ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك امرك، تبقى انت في ضلال وما بتصليش وما بتجيش ناحيه القران وما بتجيش ناحيه المصحف، فجاه كده ربنا سبحانه وتعالى يصلح لك امرك. يبقى انت في خلقه وفي هم وفي نكد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كل مكلوم وكل مكروب، وفجاه كده تلاقي الله سبحانه وتعالى اصلح لك بالك. مش بيقول لك يصلح باله، اصلح بالهم. يعني ايه صلاح البال يا اخوات؟ اللي هو يقول لك ايه؟ ربنا يهدي سرك، ربنا ايه؟ يهدي بالك. ده من ايه؟ من فعل مين؟ من فعل الرب سبحانه وتعالى. فهو الرب اي المصلح، يصلح بالك. خلاص كده. والمالك الذي له الخلق والامر. لا يطلق غير مضاف الا على الله اللي هو الرب. خلاص كده. واذا جاء مع غيره ياتي مطلقا، رب كذا. يعني مثلا اقول ايه؟ رب البيت، خلاص. رب الشعرى، تمام كده في القران. خلاص كده. يبقى ايه؟ يبقى يطلق من غير ايه؟ الف ولام، على غيره، يعني مضافا لايه؟ لغيره. كل الفطر بتدل على اسم الله الرب. يعني ايه الفطر؟ فطر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الايه؟ الناس عليه، بتدل على اسم الله الرب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. يعني إيه الفطرة؟ اللي هي البديهيات يا أخوات. يعني إيه البديهيات؟ دي اللي هناخدها دلوقتي. يعني إيه بديهيات؟ أمور مسلم بيها يستسيغها العقل البشري، حاجات كده مسلمات. في حاجات مستقبحات وفي حاجات مستحسنات. إحنا فطرتنا تلوثت من إيه؟ من الإعلام والتلفزيون واللي فيه. تفضلي تتفرجي 30 حلقه على مجرم، خلاص، وواقع مثلا في الزنا مع واحده، وتبقي متعاطفه معاه جدا ان هو في الاخر اتقتل. يبقى ده ايه؟ فطره ايه؟ فسدت. ليه فطرتنا فسدت؟ من الملوثات اللي حوالينا. فهم كل اللي هم بيشتغلوا عليه دلوقتي ان هم يبوظوا لنا الفطره. فبالتالي الفطرة دي هي أصلاً المجبولة على معرفة الله سبحانه وتعالى أو الرب سبحانه وتعالى. طيب يعني مثلاً من المسلمات، المسلمات اللي هي بيقول لك من الفطرة، أي طفل مثلاً لو حد ضربه، لو حد ضرب من ورا ظهره كده، هيقول لك إيه؟ مين ضربني؟ صح؟ وليه ضربني؟ واللي ضربني ده لازم ياخد جزاء. دي مسلمات ولا لا؟ دي مسلمات. هي المسلمات دي اللي احنا عرفنا بيها من هو الرب سبحانه وتعالى. يعني بمعنى اصح مثلا انت دلوقتي رجعتي بيتك لقيتيه متنعكش وفي كل حاجه بقت في مكان، انت من نفسك كده هتقولي ايه؟ مين اللي عمل كده؟ واللي عمل كده ده لازم ياخد ايه؟ لازم ياخد جزاء. يبقى دي مسلمات ولا لا؟ وهكذا. لو رجع انت لو دخلتي بيت نظيف وشيك ومترتب وكل حاجه فيه كويس من غير ما تشوفي صاحبه البيت، هتقول على ان صاحبه البيت دي ايه؟ منظمه، انها منظمه ونظيفه وجميله وما شاء الله عليها وشايفه بحياتها و و. هذا الكون بهذه التصاريف وبهذا الجمال وبهذا يعني الله سبحانه وتعالى بديع سبحانه وتعالى يبدع الامر. هذا اللبن اللي احنا كل يوم بنشربه، كل يوم احنا بنشرب اللبن، اهم حاجه عندنا اللبن جه منين والست اللي جايبه اللبن دي اسمها ايه وبتاع مش عارف ايه وكده والكيلو لبن بكام. لكن هل اصلا نظرنا الى اللبن كيف خرج خالصا سائغا من بين فرس ودم، خالصا سائغا للشاربين؟ كيف ان الله سبحانه وتعالى اخرجه من بين دم ومن بين فرس، وبالرغم من كده ما فيهوش مثلا اي حاجه ولا خفيف دم ولا اي شيء، وبنشربه واحنا مستلذين بيه جدا. هذا يعني البديع سبحانه وتعالى الذي بدع هذه الاشياء. وانا يمكن كنت قبل كده اتكلمت عن معنى من اسماء الله البديع اللي هو في فعله سبحانه وتعالى في الفار، مش كنت اتكلمت معاكم قبل كده فيه؟ اللي هو لما قلت لكم ان الفار لما بيبقى فيه زيت في ازازه مثلا خلاص ويفضل يشرب منه، فلما يخلص الزيت يجيب هو ميه برجليه ويحطها في الازازه او في الاناء عشان الزيت ايه يطلع على الوش ويفضل تاني يشرب الزيت. ماذا الذي علم الفار هذه الصنعه؟ يعني البديع سبحانه وتعالى هو البديع، هو اللي علمه ده. فهذه الاشياء دي مسلمات ولا مش مسلمات يا اخواني؟ هذه المسلمات هي التي تجعلنا ننظر الى هذا الكون ان له ربا يملك ويتصرف ويصنع ويدبر الامر سبحانه وتعالى. يبقى معنى كده ان اسم الله الرب غير الله بقى. ليه؟ لان الرب ده بيستنطق الايه؟ الفطره، بيستنطق فطرتك ان هو هذا الكون لابد ان يكون له ربا بالعقل، من غير كلام ومن غير حواديت ومن غير ما نقنعك بالعقل. لذلك الملحدين لو بصوا يعني كيف لا ينظرون الى السماء كيف رفعت، والى الارض كيف سطحت، والى الجبال كيف نصبت؟ ازاي يعني؟ ازاي لما الاعرابي قال نفس الكلام اللي هو قاله، ارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج، الا تدلني على الحكيم الخبير؟ ازاي يعني؟ الا تدل البعر على البعير ولا يدل الاثر على المسير؟ فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج، الا تدلني على الحكيم الخبير؟ طب ازاي؟ ده بالمنطق، ده بالفطره، وهكذا. يبقى دي المسلمات اللي احنا ايه بنتكلم عنها. من المسلمات ان الانسان زي ما انا قلت لك يعرف او يستطيع ان يعرف من المشاهد امور الغيب. زي ما انا قلت لك كده، امر الغيب ان في واحده نظيفه جدا جدا جدا نظفت البيت. انت شفتي الواحده دي؟ لا. شفتيها؟ لا. ما شفتيهاش، انت دخلتي البيت لقيتيه متنظم ومترتب، ده امر غيبي. فانت بتعرفي ايه من المسلمات؟ ان انت تعرفي بالمشاهد الايه؟ الامر الغيبي. الله سبحانه وتعالى بالنسبه لنا غيب ولا مشاهد؟ غيب. يبقى انا بشوف هذا الكون، بتدخلي جنينه بتنبهري من شكلها، هذا الشكل البديع للحديقه او للجنينه او للبستان، الا يدلك على خالق مدبر ومصرف لهذه الاشياء؟ يدل طبعا. يبقى بالمشاهد لعينيكي بتستدل على وجود ايه؟ الرب سبحانه وتعالى. تمام كده. طيب من ايضا من المسلمات ان كل فعل له سبب. يعني مثلا زي ما انا قلت لك لما الطفل بيتضرب يقول لك ايه؟ انا اتضربت ليه؟ اللي ضربني ده ضربني ليه؟ صح ولا لا؟ طيب فلما مثلا تشاهدي ملكوت السماوات والارض ستقولين ان هذه الافعال لها فاعل. لها ايه؟ فاعل. لما تشوفي كده ورق الشجر عمال يتحرك يمين وشمال، مين اللي بيحركه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لها ايه؟ لها فاعل، يدبر الامر، يصرف الاشياء. طب تصريف الاشياء وتسيير الرياح و و دي افعال ربوبيه ولا الوهيه؟ ربوبيه، صح ولا لا؟ ما احنا قلنا بقى اللي هو المالك المصلح المتصرف السيد، صح ولا لا؟ طيب تمام. وان هذا الفاعل له صفات الكمال اللي يخلي الشكل الرياح وشكل الشجر وشكل الارض وشكل الحيوانات. وتلاقي مثلا حاجه زي الجمل، طفل عنده 5 سنين كده شده بايده وتلاقي حاجه زي الاسد نص الجمل في الطول محدش يقدر يقف قصاده. ما الذي فعل هذا يعني؟ ما الذي جعل ان هذا الجمل يسخر والنابوسه لا تسخر؟ يعني شوفي النابوسه تبتدي تجري وراها طول الليل في الاوضه ومعذباكي ومطلعه عنيكي. ليه؟ لان الله لم يسخرها لك. من افعال الربوبيه لله سبحانه وتعالى انه يسخر، ومعنى التسخير انه يسخر الحاجه الكبيره لحد ضعيف، فيسخر لك السماوات ويسخر لك الارض ويسخر لك الشمس ويسخر لك القمر، وانت ايه؟ وانت ضعيفه، انت ايه؟ ولا حاجه. والرامي كده يسخر لك اللي هو القويه، مثلا تلاقي مثلا ايه واحد مثلا اعزكم الله بيلمع احذيه، ها الوزير هو اللي واقف ايه يلمع له حذائه، ويبقى ده ايه؟ ده تسخير، انه يخلي حد عظيم جدا يخدم حد ايه فقير وضعيف جدا. هو ده التسخير يا اخواتي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفعله بنا في الدنيا. طيب يبقى اول حاجه ان هذه الافعال لابد لها من فاعل، وان هذا الفاعل له صفات الكمال، وان هناك سبب وراء خلق هذه الافعال. طيب لما تشوفي كده الشمس يا اخوات، قال لك الشمس دي ليها 11 منزل بتنزله كل عام. يعني ايه 11 منزل؟ يعني 11 مكان بتنزله كل سنه، وترجع بعد ما تنزل في المكان ده الشهر ده ترجع بعد كده في نفس الوقت من السنه، ترجع في نفس الوقت السنه اللي بعدها. فاهمين يا اخوات؟ يعني مثلا الشمس السنه دي في الفجر دلوقتي مثلا بتشرق مثلا 5:10 مثلا، تمام؟ زي دلوقتي بالظبط السنه اللي جايه بعد 11 شهر ترجع برده تشرق في ايه؟ في 5:10. قال لك عشان كده علماء الفلك ممكن يكتبوا التاريخ والتاريخ الفلكي لمده ملايين السنين، لانها لا تخطئ ابدا ابدا في مدارجها. يعني عشان كده بيقول لك هي دي بروج الشمس. يعني ايه بروج؟ يعني منازل الشمس. منازل الشمس دي لا تخطئ الشمس فيها ابدا. ما الذي جعلها في هذا النظام البديع؟ وهكذا القمر، القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر في اول الشهر بيتولد، وهكذا الانسان يا اخوات. يعني بصي للشمس والقمر دول كانه انت. الشمس في القمر في اول الشهر يتولد هلال، وبعد كده يبقى شاب وجميل، يبقى ايه؟ بدر. وبعد كده يموت، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يحييه تاني ويجعله هلال. وهكذا الانسان يبدا ضعيف ويبدا طفل، وبعدين يبلغ اشده، وبعدين ينزوي ويتلاشى حتى يموت، وبعدين الله سبحانه وتعالى قادر على ان يحييه مره اخرى وكذلك تخرجون. وهكذا يبقى كل دي ايه يا اخوات؟ من افعال الله سبحانه وتعالى. يبقى تاني هذا الكون له سيد مطاع ومصلح له. ثم تأتي لتري أن كل هذه الأشياء لها مالك. لها إيه؟ مالك. يبقى إحنا قلنا إزاي بيصلح وإزاي بيخلق سبحانه وتعالى. هذه الأشياء بقى كلها إيه؟ لها مالك. فهذه الجبال المكسوة، يعني كتير جدا جدا تلاقي جبال مكسية بالخضار، من الذي كساها؟ يعني هل انا لو صاحبتها اكسوها وهزرع فيها واحط بذور واستنى المطر ينزل وكده، بس هل احد فعل بها ذلك؟ اذا ليس لها ايه؟ ليس لها مالك. انتبهي معايا، ليس لها ايه؟ ملهاش مالك يملكها. امال من الذي ملكها فزينها بهذا الشكل؟ الله. كتير جدا مساحات شاسعه من الاراضي ليس لها مالك، ولكن يملكها الله سبحانه وتعالى، فينبت فيها الغابات وينبت فيها الزهور وينبت فيها الزروع، وهو الله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في هذه الأشياء. لذلك في سورة الملك الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ليبلوكم دي بتبين لي حاجة مهمة جدا، اللي هي إيه؟ إن أنت جاية الغرض منك إن أنت تبتلي تختبري وبعد كده هتمشي. طب والأرض دي وكل الكون ده لمين؟ لله، هو الذي يرثها ومن عليها سبحانه وتعالى. يعني بمعنى اصح ايه؟ انا مثلا دلوقتي جيت اجرت شقتي او بعت مثلا بيتي او حتى لحد ومشيت، وبعد فتره كبيره جيت قلت له انا عايز استرد الارض دي تاني، ينفع؟ خلاص انت سبتيها. وهكذا الكون بقى، انت كل ما كل ما كل مره حد فينا بيستخلف بيمسك مكان اللي قبله، واللي قبله بيمسك مكان اللي قبله، لكن في الاخر خالص الكون كله والارض ومن عليها لمين؟ الملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. طيب يبقى دي ايه؟ كل ده الكلام ده احنا قلناه ان هو السيد وهو المصلح وهو المالك. والفطره تقول ان هذه الاثار التي لها حكمه وعظمه ونظام لابد ان يكون لها نظام ولها رب مصلح لها، سيد مطاع فيها، ومالك لها سبحانه وتعالى. فمن ايماننا بهذه الفطره نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك أمرنا ويملك أموالنا ويملك أنفسنا وهو الذي يصلح أمري. يعني كل همي أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ادعي لي بالله عليك ربنا يصلح لي حالي لن يصلح حالك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا تلجئي لأحد بقلبك إلا الله، لأن من أسمائه من معاني أسمائه الرب أنه يصلح أمرك يصلح حالك. أنت حتى في أذكار الصباح والمساء بتقولي إيه؟ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصلح لي شأني كله، دي من معاني اسم الله إيه؟ الرب، أن هو الذي يصلح لك أمرك كله بغير حول منك ولا قوة. فهو يمن علينا بعطائه، ومن هنا تأتي الألوهية. إزاي بقى؟ وهو أنت لو علمت أن الله هو الذي يصلح أمرك ويملك حياتك ويملك قرارك ويملك أموالك ويملك عيالك ويملك كل شيء ويملك الأرض ومن عليها، وإن هو الذي يصلحك وإن هو الذي يدبر لك الأمر وهو الذي يصرف لك الأقدار، بعد كده بقى إيه المطلوب منك أنت؟ إن أنت إيه؟ تعبديه وتتوكلي عليه سبحانه وتعالى. يبقى معنى كده ان الربوبيه او الايمان بالله ربا ينتج عنه ان انت انك تؤمني بالله الها. فاهمين يا اخوات؟ عشان كده اصحاب الكهف قالوا ايه؟ قالوا اللي هي ها لا لا لا، لما قالوا ايه؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. قالوا الاول ايه؟ ربنا، صح ولا لا؟ اللي هم قولي الألباب حتى في آخر سورة آل عمران بيقول إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. معنى كده إن هم هم الأول استدلوا بتوحيد الإيه يا أخوان؟ الربوبية، اللي هو من هو الرب حتى نتخذه إلها. فالأول قالوا إيه؟ ها؟ ربنا رب السماوات والأرض، نتج عنهم أو وتوصلوا لنتيجة إن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض، هو الذي أنعم عليهم بها وهو المالك وهو المتصرف وهو المصلح، فبالتالي لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إزاي بقى نتوجه إلى غيره بالدعاء، نتوجه إلى غيره بالمسألة، نتوجه إلى غيره بالصلاة، نتوجه إلى غيره بالاستعانة، نتوجه إلى غيره بالاستغاثة وهكذا. يبقى توحيد الربوبية استدلوا به على توحيد الايه؟ الألوهية. النقطة دي مهمة جدا في الانتقال للأسماء اللي بعدين. ومن هذا المفهوم فتتضح النتيجة الحقيقية اللي هي لن ندعو من دونه إلها. يبقى إذا الأخوات لازم نفرق بين الربوبية والألوهية، إن الربوبية دي بتيجي بالايه؟ بالفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرها عليك. لذلك مشركين قريش زمان لما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما كانش عندهم أي مشكلة في إن ربنا هو اللي خلق لأن ده بالفطرة. لكن هو مشكلتهم في إيه؟ لمن يتوجهوا بالعبادة؟ لا ربنا بقى نعبده ونصلي له وما نسجدش إلا ليه وما نطلبش غير منه، لا ما نعطلكش. لكن ربنا خلق السماوات والأرض ما فيش مشكلة. حتى أهل أصحاب الكهف أخوات اللي هو إيه؟ اللي هو بيقول لك وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. يعني كان في آلهة كتير فخلاص احنا هنعتزلهم، لكن ايه؟ مش هنعتزل مين؟ الله سبحانه وتعالى فقط. فهم كان عندهم آلهة كتير لكن كانش المشكلة عندهم في ايه؟ في الربوبية قبل. فعشان كده بقولك ان في فرق بين الربوبية والألوهية. الربوبية هو بايه؟ بالفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. فالله سبحانه وتعالى خلق الفطرة السليمة فينا، وهي ان الله سبحانه وتعالى هو الرب المصلح السيد المدبر المصرف للأمور. تاني اخوات، معنى اسم الله الرب في اللغة المالك السيد المربي القيم المنعم المصلح المدبر، فهو يطاع ولا يعصى سبحانه وتعالى. وقالت القيم إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء. كل دي أفعاله بيه، ويسعد من يشاء. يعني لما اختي تيجي تقول لي وانا مشكله وقلبي وفي كذا ومش عارف افرح وكده، اقول لها وهو الذي اضحك وابكي. من افعاله انه يضحكك ويبكيك، ولو كنت متخيله ان ممكن حد يديك السعاده الا هو تبقي واهمه. وكتير جدا بنشوف يا اخوات ناس بتبقى عايشه عيشه مرفهه ما شاء الله تبارك الله، وبالرغم من كده منغلق صدرهم وبيعانوا الامرين من كل شيء جواهم مر وهم وغم ونكد وانتحار و ليه؟ لانهم لم يعلموا ان الله هو السبيل الى السعاده، وان انت لو عايزه السعاده تطلبيها من الله ولا تطلبيها من غيره، لانه هو الذي اضحك وابكى. تمام؟ وهو الذي اسعد واما الذين سعدوا كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره هود ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحق من الاسماء الحسنى وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان ربوبيه تشمل كل مخلوق برا وفاجرا سعيدا او شقيا وهي تربيه لهم اجمعين بالخلق والرزق تلاقي واحد مشرك كافر بيدعو من دون الله ليلا نهارا بيصلي لبوذا وغيره وغيره يقول ان الله سبحانه وتعالى خلف ولد وبالرغم من كده ربنا يرزقه الماء والمطر والزرع والعيال والصحه والاموال والستر وكل شيء دي ربوبيه ايه عامة دي ربوبيه ايه عامة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يعطي الدنيا لمن ايه يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن يحب لكن الدنيا كل الناس معاهم دنيا ايه المشكله وانت حتى دلوقتي من ضمن الشبهات اللي بتيجي لنفوس كتير من الناس يقولوا لك ايه بقى فلان المشرك كذا كذا كان ما هو ياخد زي الفل وعنده عمارات وعنده عربيات وعنده كذا وشهره و و و اقول لك ده مش مقياس عادي يوفق اليهم توفق اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون مفيش مشكله ربنا عدل مش هو عمل حاجه كويسه هياخد حقها في الدنيا لكن في الاخره ما له في الاخره من خلاق ده خلاص دي متفقين عليها مفيهاش كلام وعشان كده بقول له اي اخت بيجي في ذهنها او في صدرها شبهه من هذه الشبه طب ما هو فلان طب ما هو مشرك طب ما ربنا بيديله طب ما هو عنده هي الدنيا اصلا مش مقياس وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قالها في سوره الفجر قال ايه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه كلا لا مش ده المقياس ابدا مش ده المقياس اللي انتوا شغالين عليه غلط ده مقياس فاسد وهكذا طيب والتربية الخاصة لأوليائه يا رب اجعلنا منهم حيث رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته وغذاهم بمعرفته والإنابة إليه يعني ايه تربية خاصة أخي انت في المجلس مثلا زي الجلسة اللي انت جلساها دي تخرجي منها وانت مثلا نفسك ان ربنا يرزقك بشيء تلاقي ان الله سبحانه وتعالى يرزقك بهذا الشيء بغير حول منك ولا قوة اقسم بالله بتحصل في حاجات كتير جدا جدا جدا جدا فتبقي خارجه تقولي الله سبحان الله ربنا رزقني الله سبحانه وتعالى يغذي معرفتك به ليه؟ لان انت من اوليائه ليه؟ لان الاحساس ده والرؤيه ليك ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك هذا الرزق او جبرك هذا الجبر او سترك هذا الستر انت خارجه مكسوره ومهمومه تلاقي حد جايب لك خبر حد جايب لك حاجه يكبر خاطرك بيها حاجه تضم جراحك تقول يا رب يا سلام يا رب كنتش مصدقه اللي بيحصل لي ده فيزداد يقينك بالله ولا لا؟ هذا زيادة اليقين ده هذه الزيادة في اليقين دي من تربية الله الخاصة ليكي ان انت من اوليائه فعشان انت من اوليائه بيحبك فعشان بيحبك بيزيدك فيه يقينا لكن لو مش بيحبك هيتركك هيتركك لا يزيد اليقين فيك فاهمين يا اخوات وهي دي التربية الخاصة بقى التربية الخاصة يعني يديني اكل زيادة ولا شرب زيادة ولا عربية ولا اموال ولا يفتح عليها لا بالعكس فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى اعتبر الفتح قوي ده ساعات بيبقى ايه بيبقى استدراج وامتحان زياده فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون هي دي فربنا سبحانه وتعالى لا من بقى تربيته ليك الخاصه انه يزيدك يقين فيه بايه بافعاله افعال ربوبيه بقى يجبرك يسترك يعزك يديك سبحان الله ينصرك ينكر لك وكل هذه الأشياء فدي تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جزاكم الله خيرا نراجع بسرعة اسم الله الرب قبل ما يمشي اسم الله الرب يا أخواتي المعاني اللي هو السيد والمصلح والمالك والمتصرف سبحانه وتعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته بالتعلم عنه سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته